الحمد لله تعالى، نحمده ونستعين به ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الكرام، إن الولاء والبراء روح الإيمان، وهو مكلف. ولاؤك لله ورسوله والمؤمنين مكلف، وبراءتك من أعداء الله ورسوله والمؤمنين مكلف أيضا. أهل الفساد هم أهل السلطان وأهل الشوكة في غالب الأزمان، يشردونك ويضطهدونك، وهذه ضريبة معجلة يدفعها أهل الإيمان. سأل سائل فقال: كلما قرأت في تراجم أسلافنا في جدهم وعزمهم وقوة إيمانهم فأردت أن أقلدهم فيما يفعلون أفشل، وأنا صادق في الطلب، لست بمراء، أريد فعلا أن أقتفي أثرهم، لكنني أرجع مثل موج منكسر أو جيش منهدم. فما هو الفرق؟ ولماذا أرجع منهزما وكانوا يضفرون الجولة بعد الجولة؟ فاعلم أيها المحب أن الفارق هو علو الهمة. علو الهمة يورثك طول النفس. كلهم كان عالي الهمة. كان الشيخ سعيد الحلبي وهو قريب العهد منا يلقي درسه في مسجد في دمشق، فدخل عليه إبراهيم باشا الكبير ابن محمد علي، وكان الشيخ مادا رجله وهو يلقي الدرس، فدخل إبراهيم باشا فلم يغير هيئته، فتألم إبراهيم وكظم غيظا وانصرف، ثم أرسل له بألف ليرة ذهبية، فرد الشيخ الحلبي هذه الدنانير الذهبية ومعها رسالة قصيرة يقول فيها: إن من يمد رجله لا يمد يده. اذا مد رجله كان مقصودا. هكذا عزتهم بالعلم، ما كانوا يطمحون لدنيا فما فل شيء من عزمهم ولا كسرت شوكتهم. خساسة الهمم غدت كل مناحي حياتنا. الآن في جرائدنا الرسمية وغير الرسمية معتم وعويل، لماذا؟ لمصرع أشهر زانية في القرن العشرين، أشهر امرأة زانية في القرن العشرين، أهلكها الله عز وجل. قامت الصحف وتصدرت الصفحات الأولى المهمة والصفحة الثالثة المهمة أيضا عن حياتها وعن مآثرها. ومن المبكي حقا ان في اول الشهر الماضي يوم 3 ربيع الثاني سنة 1418 رحل عن دنيانا احد الاحزاب الكبار من اساتذتنا، كان نجما من نجوم الادب والدفاع عن الاسلام في مصر والعالم على مدار 60 عاما، الشيخ الامام الكبير العلم طيب الله ثراه وسقى جدثه، شيخ ابو فهد محمود محمد شاكر رحمه الله. هذا الرجل مات برغم انه كان نجما ادب ونجم المجلات الادبيه، وكانت له قناة لا تلين، وترك الجامعة وهو في سنة ثالثة في كلية الآداب ليرد على طه حسين في مزاعمه في الشعر الجاهلي، وكان طه حسين أستاذ محمود شاكر، فترك الجامعة ليرد عليه ورد عليه وأنظى انتصف منه سنة 1936. والرجل يكتب ويدافع ووقف وقفة بطولية ضد من سموه أستاذ الجيل أحمد لطفي السيد، وضد عبد العزيز فهمي اللي هم عاملين الترماي والمتر في مصر الجديدة باسمه حتى الآن. إيه مآثر هؤلاء؟ أرادوا أن يحولوا اللغة العربية إلى لغة عامية، وأن يستبدلوا اللغة العربية حروفها بالحروف اللاتينية، أن يستبدلوا الحروف اللاتينية بالحروف العربية. فوقف ضد هؤلاء وقفة شامخة وكان كالجبل الأشم، ورحل الشيخ محمود شاكر. حتى وزارة الثقافة، وزارة الثقافة اللي هو يعتبر رأسها وهو الذي زانها، لم تنع الرجل، فهو لا يحتاج إليها بطبيعة الحال. وزارة الثقافة لم تدفع له الكشف، وزارة الثقافة في الكويت هي التي دفعت الكشف في غرفة وغرفة الإنعاش وغرفة العيال المركزة لهذا العالم. عقوق مستمر وجحود للكبار، عش مجبرا أو غير مجبر، فالخلق مربوط مقدر، والخير يهمس بينهم ويقام للسوءات منبر. هكذا يقام للسوءات منبر، أما الخير يهمس بينهم. فيموت الرجل ويرحل عن دنيانا ولا أحد يذكره. هكذا فليكن العقوق، هكذا فليكن الجحود ونكران الجميل. لكن الرجل أحسبه والله حسيبه ما كان يرجو من هؤلاء مدحا ولا جزاء ولا شكورا. لكن هذا نمط يغدو حياتنا كلها، نمط يغدو حياتنا كلها. امرأة تعترف بالخيانات ويجري وراءها الذين اخلدوا الى الارض وصرعهم الملك الذي لا يبقى الا وجهه، وتصرمت عنهم الدنيا، وتصرم عنهم الجاه، وتصرمت عنهم الشهرة التي أهلكتهم، وطالما جابوا الأرض طلبا لها. كل حي ساء سيموت، ليس في الدنيا ثبوت، حركات سوف تفنى ثم يتلوها خفوت، وكلام ليس يحلو بعده إلا السكوت. أيها السادر قل لي أين ذاك الجبروت، كنت مطبوعا على النط فما هذا الصموت، ليت شعري أهمود ما أراه أم قنوت، أين أملاك لهم في كل أفق ملكوت، زالت التيجان عنهم وخلت تلك السخوت، أصبحت أوطانهم من بعدهم وهي خبوت، لا سميع يفقه القول ولا حي يصوت، عمرت منهم قبور وخلت منهم بيوت، خمدت تلك المساعي وانقضت تلك النعوت، إنما الدنيا خيال باطل سوف يفوت، ليس للإنسان فيها غير تقوى الله قوت. أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون، ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. هذا الشاب الذي صرع خلفها بيعطيها في حفل العشاء الأخير خاتم من الماس بمليون جنيه، مليون جنيه، والله أعلم خطر بباله أن يؤدي الزكاة المفروضة على المليارات أم لا. إنما البكاء على قساسة الهمم، إن أسلافنا ولدوا وهم ينظرون إلى السماء فتعلقت أنظارهم بفوق، وهؤلاء ولدوا وهم ينظرون إلى الأرض لا يرون إلا شراك النعل وموضع القدم، إن الهوان حمار الدار يألفه والحر ينكره والفيل والأسد، ولا يقيم بدار الذل يألفها إلا الذليلان عير الحي والوتد، عير الحي والوتد. هذا على الخصف مربوط برمته وذا يشد فما يأوي له أحد، هذا هو الهوان. خساسة الهمم دخلت في حياتنا حتى في اختيار الزوجة، وهذا الكلام له صلة متينة بموضوعنا في جيل التمكين ومواصفات هذا الجيل الفريد. لو أن رجلا ذهب إلى الصحراء واشترى فيها الفدان الذي لا يزرع بمئة ألف لقال الناس مخبول ومجنون، مئة ألف في فدان لا يزرع؟ هذا الذي ينكره الناس يقعون فيه إذا ذهبوا ليخطبوا حفل الأسطوري الاستفزازي في بلد أغلب أهلها جياع، وينشر على صفحات الجرائد قطعة الجبن فيها ب$300، يعني ب1000 جنيه، قطعة جبن توضع في سندويتش، قطعة جبن ب1000 جنيه، وجاي مجموعة من البغال المستوردة بمبالغ ظاهرة $15,000 لترفع ذيل فستان العروس وتغطى نوافذ الصالة ب8,000 متر حرير طبيعي، وجعل يعددون أشياء لا تدخل تحت الحظر. المهم قيمة الحفل الإجمالية تكلفت 4 مليون جنيه. هذه المرأة المخطوبة كم مهرها وكم مؤخرها إذا كان الذي أنفق على ذلك 4 مليون، يا ترى هتضيف ذهب هذه المرأة؟ مش هو ده دفع المال في الأراضي البور؟ هذه المرأة أليست مثل الأرض البور؟ ما الذي سيخرج من صلبها؟ ما الذي سيخرج من صلبها يدفع ألوف مؤلفة بطلب مثل هذا النمط من النساء، اللي هو ورد في الحديث الصحيح انه مثل الجرب، المرأة الفاسدة مثل الجرب. فهذا رجل يطلب معاشرة امرأة جرباء ويدفع فيها كل هذا المال، انما هي خسة الهمة في الطلب. فإذا كان هذا مقياسه في طلب شريك حياته وإلفه ونصفه، فما بالك ببقية مناح حياته الذي ميز بين الجيل الأول العظيم وبين الأجيال المتعاقبة كجيلنا مثلا؟ هو علو الهمة، علو الهمة كما قلت يطيل نفسك في البذل، وإذا طال نفسك لا يضرك الأذى في الله ولا يضرك ما فاتك من الدنيا. تدبرت قصة أهل الكهف وأرسلت طرفي فيها مرة ومرة، فوقفت على بعض المعاني. إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا. تعرف لا يقيم صلبه إلا رجل قوي القلب، لا يقيم صلبه ويقف رجلا، وكما يقال الأشجار تموت واقفة. إن الرياح إذا اشتدت عواصفها فليس ترمي سوى العالي من الشجر، الحشيش في الأرض لا يضيره، الرياح والبروق والرعود لا يتأثر إلا الشجر العالي الواقف طويل القامة. كذلك المحن لا يهتز لها الذين أخلدوا إلى الأرض، إنما تصيب القمم. تأمل في الآيات. إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى إذ قاموا وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض. إذ قاموا بعد ربطنا، لأنه لا يقوم ولا يصبر إلا إذا استقام قلبه. فلذلك تقدم ذكر الربط على القلب قبل القيام. والمصائب التي تأتي زرافات ووحدانا لا يتحملها إلا قلب جسور يستوي معه السبر والتراب. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ما بيتي والسجن إلا واحد، فعلام يأتى هذا من أثر الرباط على القلب. ومن الذي ربط؟ الله هو الذي ربط، والذي يربطه ويبرمه لا يحله أحد. فتبارك الذي ربط، لا انفصام لها، لا انفصام لهذا الربط. إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. المدهش أن هؤلاء الفتية كانوا أولاد علية القوم. سبحان الذي يخرج الحي من الميت، أولاد علية القوم. البيوت الراقية تنحوا وتركوا مظاهر الترف، وآواهم الهروب إلى كوخ، إلى كهف خشن. لكن قطرة من فيض جودك تملأ الأرض ريا، ونظرة بعين رضاك تجعل الكافر وليا. فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته. كهف خشن لكن لا يفتون بذلك، تركوا الترف والدعة انحيازا إلى جانب الله عز وجل. تعرف قصة أهل الكهف قصة فريدة، لأن هذه هي المرة الأولى التي نرى فيها مثل هؤلاء الفارين بدينهم دون الأنبياء. قصص القرآن يدور على الأنبياء لأنهم الأسوة والقدوة والمثال. فضرب المثل بأصحاب الكهف ليقال لأفناء الناس لكم فيهم أسوة. ضرب المثل بهم لذلك، لكم فيهم أسوة. لزوم الكهف معناه الاعتزال، والعزلة في المجتمع الفاسد لا بد منها. العزلة قسمان: عزلة بالبدن وعزلة بالقلب. فإذا استطعت أن تخرج من بلدك إذا استعلن فيها العصيان اخرج، فإن السلف كانوا يفعلون ذلك. خرج بعض العلماء من بلد يسب فيه عثمان وقال لا أقعد في بلد يسب فيه عثمان، ورحل. ونحن نعلم أن انتقال الإنسان من دار إلى دار كم يكلفه، لكن إذا عجزت فلا أقل من اعتزال هؤلاء بقلبك. لا تشارك في اهتماماتهم ولا تعينهم على باطلهم، ولذ بإخوان الصدق. الكلام عن العزلة كلام طويل، لأن ليس المقصود بالعزلة أن تعتزل بإطلاق، لا. العزلة لها ضوابط حتى لا يؤول الحال أن تعتزل الناس جميعا فتدخل الأفكار الهدامة مثلما حدث لبعض الجماعات المنحرفة. اعتزل ثم بمضي الزمان كفر الناس وقال هؤلاء ليسوا مسلمين، لأنهم رضوا بالتحاكم إلى القوانين الجائرة، فكان ذلك بوابة التكفير، تكفير المجتمع. لا، العزلة وعدم فهم العزلة أحد الأسباب المفضية إلى ضعف عقيدة الولاء والبراء. الجهل بمراتب الأحكام الشرعية له دخل بوهن عقيدة الولاء والبراء. هذا الذي نراه، الطفح الذي نراه في ديار المسلمين، ركن الجهل هو أحد الأسباب الرئيسية فيه. تصور الرسول عليه الصلاة والسلام يسب ويشتم ويرسم بالصورة المهينة التي تعلمونها جميعا، ومع ذلك كما قلت لم يصدر من أي رئيس دولة إنكار. ولما ماتت الزانية تكلم ثلاثة رؤساء في المسألة دي ونددوا بالمخابرات البريطانية والفرنسية، وقالوا ان ده اعتداء على الحرية الشخصية. الحرية الشخصية ان يستعلن المرء بالفجور، هي دي الحرية الشخصية؟ تكلموا ثلاثة وجاء كلامهم في الجرائد الرسمية. فانظر الى هذا التباين لتعلم من يوالي من ومن يعادي من. علو الهمة في الحيوان يجعل له قيمة. حيوان الأسد قالوا إن هو ملك الغار. لماذا؟ لأن الأسد لا يأكل الجيف أبدا، ولا يأكل الطعام البايد على الإطلاق، بخلاف الكلب، بخلاف الذباب الذي كلما ذب آب ورجع. وقال القائل: تركت وصالكم شرفا وعزا لخسة سائر الشركاء فيه، ولا ترد الأسود حياض ماء إذا كان الكلاب يلغن فيه. تباين. فحتى الهمة، وانت تأمل بكلب أهل الجهل، كلب تبع الصالحين فنبل ذكره وعلى قدره وذكر في كتاب الله المجيد، وهذا كلب تعلق بآدمي يموت، فكيف إذا تعلقت بالحي الذي لا يموت؟ كم يكون قدره وكم يكون نبله؟ فلماذا نرضى بالدون وخساسة الهمم في حياتنا؟ الولاء والبراء ضريبة أنت تدفعها، تتولى الله ورسوله بتدفع، تتبرع من الكافرين والفاسقين والمنافقين بتدفع، تدفع الفاتورة على الوجهين. لكن الأمر كما قال الله عز وجل: والآخرة عند ربك للمتقين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أيها الإخوة الكرام، إنني إذا ضربت المثل أحيانا ببعض أهل الكفر لا أقصد الاحتجاج بهذا المثل وبضربه، إنما أقصد إثارة الهمم. فإن المرأة إذا رأى الرجل الدون يرقى وهو خامل عد عليه أن يظل في هذا الخمول. ما أورد مثل هذا القصص في موضع الحجة على الإطلاق، ولا أحتج بهؤلاء ولا أرفع بهم رأسا على الإطلاق، إنما أرفع الرأس بالقرن الأول ثم الذي يليه ثم الذي يليه، القرون الثلاثة الفاضلة التي زكاها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. أيها المسلمون، هل أحد منكم يعرف جليبيبا؟ هل تعرفونه؟ يعد علي أن يكون أغلب المسلمين لا يعرف من هو جليبيب. روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم غزا غزوة مع أصحابه، وبعد أن انقضت الغزوة قال: هل تفقدون أحدا؟ قالوا: نعم، نفقد فلانا وفلانا. ثم قال: هل تفقدون أحدا؟ قالوا: نعم، نفقد فلانا وفلانا. ثم قال لهم: هل تفقدون أحدا؟ قالوا: لا. قال: ولكني أفقد دليبيبا. فالتمسوه في القتلى، فالتمسوه فإذا هو قد قتل سبعة وقتلوه. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ووقف عليه وقال: قتل سبعة وقتلوه. سبع مرات قتل سبعة وقتلوه. هذا مني وأنا منه. سبع مرات كما في صحيح ابن حبان، سبع مرات يقول: هذا مني وأنا منه. هذا جليبيب من الرسول صلى الله عليه وسلم وهو منه. سبحان من لا يعلم أقدار خلقه إلا هو. لكن في زمان الصعب ينبغي أن نظهر هؤلاء الذين يملكون الإعلام في العالم، هم اليهود، والصحافة الضعيفة في البلاد التابعة للقوي تكون بوقا وظلا للصحافة القوية. فإعلام المسلمين إعلام يهودي يسير على نفس الخطة. المهم تروج الصحيفة، لا يضر ما الذي ينشر فيها، لا يضر ما الذي ينشر فيها. فكل يوم يلمعوا زناه وشذاذ ويرفعوه. في المعهد النموذجي في مدينة نصر، المعهد الأزهري، في يوم عيد الأم، العيد البدعة الذي يحز في النفس أن يحتفل به في المعاهد الأزهرية، في يوم عيد الأم أتوا بالأم المثالية الممثلة أمينة رزق في المعهد الأزهري، الأم المثالية، ما وجدوا أما محترمة في هذا المجتمع. يقدمونها للبنات والشباب إلا أمثال هؤلاء. أنا أذكر هذه النماذج لتحس بمعنى الغربة. فإلام هذا اللهو واللعب، وإلام هذا التغافل الذي نعيش فيه في بيوتنا والطوفان كاسح. إننا نحتاج إلى إظهار أمثال جليبيب، الرجل الذي كان نكرة في قومه، حتى أنه كما روى ابن حبان بنفس السند في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل: أريد أن أخطب ابنتك. قال: نعم ونعمى عين. وأنا أقول، فقال صلى الله عليه وسلم: ولكن ليست لي. قال: إذن حتى أستشير أمها. فجاء إلى الأم فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب ابنته. فقالت: نعم ونعمى عين. قال لها: لا ولكن ليس له. قالت: لمن إذن؟ قال: لجليبيب. قالت: جليبيب؟ لا والله، قد جاءها فلان وفلان أن يزوجها جليبيبا، رجل نكرة لكنه عند الله معروف. وما يضر العبد أن يكون مجهولا في الناس لا يعرف إذا كان الله يعرفه. معرفته هي التي تنفع العبد. وإذا نسي الله عبدا هلك ولو ذكره العالمون. إن أويس القرني رحمه الله وقد زكاه النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم قال: خير التابعين رجل يقال له أويس. المهم أويس القرني لما جاء إلى عمر بن الخطاب واستكشفه عمر وعرفه قال له: ادع لي، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أوصى أن من قابل أويسا فليطلب منه الدعاء، ادع لي. فقال له: أنت أولى أن تدعو لي، إنك حديث عهد بسفر صالح. فدعا له، فقال له عمر: إلى أين تتجه؟ قال: إلى مكان كذا. قال عمر: تحب أن أكتب لك إلى عاملها؟ المحافظ يعني أكتب له رسالة يهتم بيك وينزلك المنزل السهل الجميل. فقال له: لأن أكون في غبراء الناس أحب إلي، دعني من الشهرة، أنا لو تهت في الناس هذا أحب إلي. فنزل في هذا البلد ففطن الناس إليه، فجاءوا جماعات يطلبون منه الدعوات كما أمر النبي عليه الصلاة والسلام وأوصى. فلما علم أن الناس فطنوا له هان على وجهه في الأرض. لا يضر أن يجهلك الناس وأن يجهلوا قدرك، إذا كان الله عز وجل يعرفك. فجليبيب لم يكن له ذكر ولم يكن معروفا، فقالت المرأة: ومن جليبيب؟ قد طلبها فلان وفلان. فتكلمت الفتاة الحيي من وراء الخباء من وراء الستر وقالت: ويحكم، أتردون أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ اسمعنا يا معاشر النساء، ويحكم، أتردون أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ اجعلوا أمري لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فتزوجت جليبيبا، فدعا لها رسول الله صلى الله عليه وسلم بدعاء جميل رقيق جامع، قال: اللهم صب عليها الخير صبا، ولا تجعل عيشها كدا. لكن جليبيبا خرج الى الغزوة بعد وقت قصير من الزواج ومات. قال ثابت: فما وجدنا امرأة انفق منها في المدينة. كل عجل قصر، كله يريد ان يتزوجها ويحظى بالعيش معها. هكذا اذا اردنا الاحتجاج اوردنا امثال هؤلاء، ليس عندنا في اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم نكرة على الاطلاق. كلهم يسيرون مسير الشمس. ان بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دخل على زياد بن ابيه وكان رجلا غشوما، فقال له: يا بني، اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ان شر الرعاء الحطمة، شر الرعاء الحطمة، فلا تكن منهم. شر الرعاء الحطمة لما يكون راعي غنم وليس عنده حل، ومن طبيعة الغنم الشرود، كل ما يغتص من غنم يرجعها في الارض يبقى حيموت الغنم، لن تبقى معه غنم. فشر الرعاء الذي يحطم، الغشيم الذي ليس عنده حل. فيقول له: اياك ان تكون منهم. فيوم يرد عليه فيقول له: اجلس، فانك من نخالة اصحاب محمد. هو انت منهم يعني من اسد اكابر؟ انت من حساب جمع اللي هم لا يزينون شيء. فرد عليه عائد بن عمرو صحابي صاحب الواقعة، قال له: أوفيهم نخالة؟

اللي هو ذهب لا قيمة له حتى في الدنيا، حتى في الدنيا. الجنازة المهيبة اللي هي بتفكرهم بجنازة تشرشل رئيس وزراء بريطانيا في الحرب العظمى، الجنازة المهيبة دي للمرأة وهو لا قيمة له حتى في الدنيا. بل على العكس طلعت الصحف تتكلم وتقول لك ايه اصحاب الدماء الزرقاء ازاي يمسوا بشرة الاميرات وطلعوا يتكلموا على اساس ان العرب جرت. المثل الشهير المعروف لا نعمى عين في الدنيا والله اعلم بالاخره. حياة الشاب ده يقول لك كان هوايته اقتناء النساء زي الميدالية كده، زي ما انت بتحب تقتني ميدالية، او لو انت مثلا رجل يعني تقتني كتاب، تقتني شيء نفيس له قيمة. هي دي كانت حياته، اقتناء النساء الجميلات والسهر في الملاهي الليلية. ابوه ملياردير، رجل غناء فاحش الى ابعد الحدود، له الطائرات الخاصة وجراج كامل، جراج كامل، جراج كبير جدا. كل الجراج ده عبارة عن سيارات حديثة في العالم السريعة اللي هو بيحب يقتنيها، يعني يركب كل سيارة مثلا في السنة مرة. اهو زي انت عارف الجزم بتاعت العندليب الاصفر لسه لحد دلوقتي بيلمعوه، انا ما اعرفش بيلمعوه ليه لحد دلوقتي. كل ما تيجي الذكرى السنوية يوم واخدين لقطة للجزم. هو ايه الموضوع ده؟ الجزم بقالها قيمة ولا ايه؟ بقول لك الفقيد والمأسوف على شبابه كان بيلبس مش عارف 14 جزمة ولا ايه؟ شفت الناس؟ اهو ده عنده مليارات. ما الذي خرج به وقد صار رهين قبر منبوذ في ضاحية من ضواحي لندن؟ ما قيمة دنياه كلها وما قيمة ما فعل؟ لا قيمة لها على الإطلاق. ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. يا سلام على الآية دي، تهز القلب هز. ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم. أنا نفسي تقرأ سورة الأنعام بتمعن. سورة الأنعام دي سورة التوحيد، سورة الأنعام دي سورة جليلة كلها توحيد، تخاطب القلب، تهز وتر القلب هزا عنيفا. سورة الأنعام، فهذه القلوب التي تطوف حول الحش كل حياتهم أكل وشرب. قال صلى الله عليه وسلم، يقول ابن آدم مالي مالي، وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت. كل ما شئت، كل خروف، الباقي على المجال. مكلف، مكلف، جسمك بياخذ ما يحتاج اليه، والباقي عباره عن جهد وعرف. الامام مالك رحمه الله كان يقول اني لاستحي من الله من كثره ترددي على الخلاء. اصحاب الهمم العالية، وهل لك يا ابن ادم من مالك الا ما اكلت فافنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأبقيت. كل أمواله للأكل والشرب. فهذه قلوب لا قيمة لها. ليه؟ لأن كعبتها التي تدور حولها الشهوات، يتمتع. بخلاف النمط الأول من القلوب، القلوب جوالة، فقلوب تطوف حول العرش. من هذه القلوب قلب الزكي الزاكي سعد بن معاذ رضي الله عنه. سعد بن معاذ كان رجلا بشرا من البشر يمشي على الأرض بقدميه، ولما مات اهتز له عرش الرحمن. هل تصدق؟ يا له من عبد، قيمة هذا العبد يهتز له عرش الرحمن يوم يموت، له عند الله قدر. إن العرش اهتز يوم مات سعد، وكان سيدا شريفا مطاعا نبيلا من نبلاء الرجال محببا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. من هذه القلوب قلب أنس بن النضر رضي الله عن أنس، وهو عم أنس بن مالك وبه سمي أنس. هذا السيد الذاتي صاحب هذا القلب لما كسرت الربيع بنت النضر ثنية جارة لها وأرادوا القصاص أبى عليهم أنس وقال تكسرون ثنية الربيع؟ لا والله لا تكسر أبدا. فرفعوا أمرهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والثنية مقدم الأثناء. فقال صلى الله عليه وسلم يا أنس كتاب الله القصاص. قال يا رسول الله تكسر ثنية الربيع؟ لا والذي بعثك بالحق لا تكسر أبدا. فليأخذوا الدية وهم يرفضون، لابد من القصاص، لازم تكسر سنت، إنما دية لا نحتاج إليه. فلا يزال النبي عليه الصلاة والسلام يقول يا أنس كتاب الله القصاص، وهو يقول لا والذي بعثك بالحق لا تكسر أبدا، حتى يرضى القوم بالدية. فحينئذ يقول صلى الله عليه وسلم إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره. يا له من عبد، كم قدره ومن يساوي أن يقسم على الملك الجليل، أن يقسم عليه أن يفعل كذا، فيمتثل الملك الجليل له ويفعل، كم يكون قدر هذا العبد؟ وانت بترى لو واحد بيلوذ بواحد من اهل الدنيا لا قيمة له، اذا اصابه مرض او اذا اصابه موت لا قيمة له، ماشي في الارض فرعون يفتري ويدس على الكل لان ظهره فلان، ويمشي تعرف ظاهرة التطوس انه يبقى قس او دجاج ويعمل نفسه طاووس. ظاهرة التطوس دي وظاهرة العملاقة من المتقدمين تراها في هذا النمط من الناس، ويمشي براحته خاص لا أحد يكلمه لأنه مسنون. الملك الجليل أقسم عليه عبد من عباده فأبره. هذا النمط من البشر قلوبهم تطوف حول العرش، لا يطوف القلب حول العرش إلا بعلو همة وطبط انتماء. لذلك بندنب دائما على علو الهمة. من علو الهمة ألا تنظر حولك، لو نظرت حولك لاستوحشت بقلة السالكين. دائما طريق الحق تجد فيه الفرد بعد الفرد، الفرد بعد الفرد، طريق الحق. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى من على أهل الكهف لما قال عز وجل فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا. الضرب على الأذن نعمة من الله، أن تكون أصم لا تسمع الناس، لأن أكثر المصائب التي تفسق العزم سببها الناس. فالضرب على الأذن نعمة جليلة لا تسمع إلا من الوحي فقط. إذا أنت ماضي صم أذنك إلا عن نداء الحق. كثرة ملابسة الناس بتفتح العالم بالذات في هذا الزمان. الصدع لكلمة الحق مر ومخوف وعواقبه وخيمة، لكن يبقى بعد ذلك جلالة الذكر، جلالة الذكر. والنهاردة لما يحبوا يلمعوا اللي هم الزعماء القوميين وبيعملوا مسلسلات وأفلام، أي واحد يبص لواحد من هؤلاء إذا كان بيقرأ قصته مثلا يتمنى أن يكون مثل، برغم أنه لا وزن له على الإطلاق، لكن لمعوه فقط، لكن لا وزن له، لكن بقي الذكر. كم من التجار أصحاب الملايين اللي ماتوا اللي كانوا موجودين أيام الإمام أحمد والإمام البخاري بل أئمة الإسلام الذين لا تعرفهم الجماهير. طب حد فيكم يسمع عن إبراهيم الحربي؟ إبراهيم الحربي الإمام الكبير العالم صاحب كتاب غريب الحديث وأحد تلاميذ الإمام أحمد. نحن أمتنا تمتاز بكثرة العمالقة. لما تحب تعز العمالقة الشوامخ في أمتنا تكل من كثرة العالم. إبراهيم الحربي رحمه الله رجل صاحب همة عالية، قال اشتكيت ضرسي 20 عاما فما شعرت بي أمي ولا امرأتي. مريض مريح، في مريض كده مزعج، خشوني يبهدل أهل يد يدخل بقى لا يكف لا يكف عن الأنين، بيوجع قلب اللي حواليه، مريض مزعج. وفي مريض لطيف خفيف يمرض ولا يشعر به أحد. إيه أخبارك؟ الحمد لله أنا بخير. ويلهج بذكر الله والثناء على الله عز وجل. إبراهيم بن الحربي من هذا النوع المريح، مع إن في حديث موضوع لا أقوله على إنه حديث، لكن أقوله على إنه كلمة مشهورة وهي حق فعل بين الناس. لا ألم كألم الضرس ولا وجع كوجع العين. أي واحد طبعا عنده حس حديثي يعرف إن ده اللي وضعه طبيب، يعني هذا ليس عليه أنوار النبوة. لا ألم كألم الضرس، شوف الكلام، شوف الكلام، ولا وجع كوجع العين. فعلا ألم الضرس من أشد الآلام، لأن مكان الرأس والرأس فيها السيطرة الكاملة على الجسم. حتى أن الشافعي رحمه الله لما أراد أن يبين أن وقوف اللئيم وقوف الشريف بباب اللئيم هذه مسألة لا تطاق ولا يقدر عليها، جعل يعدد المحالات الممكنة، فذكر منها وجع الضرس، قلع الضرس، لقلع ضرس وضرب حبس وندع نفس ورد أنفي، كل ده مستحيل. منها رد أنس مثلا هذا مستحيل. لقلع ضرس وضرب حبس وندع نفس ورد أنس وقود فرد ودبغ جلد بغير شمس ونفخ نار وحمل عار وبيع دار بربع فلس. كل ده أهون من وقفة الحر يرجو نوالا بباب نحس. وقفة الحر على باب اللئيم أعظم من هذا الذي قاله الشافعي رحمه الله. فلم يشتكي ضرس 20 سنة لا تشعر امرأته به ولا تشعر أمه به. شوف الهمة العالية في كظم الألم، في كظم الألم، برغم أنه لو قال أو اشتكى أو نحو ذلك فهذا مباح لا شيء فيه، وأن الإنسان إذا عاده عائد فشكى له علته من باب التنفيس ليس من باب الشكوى جاز له ذلك، كما في الصحيحين من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه قال مرضت بمكة مرضا أشفيت فيه على الموت، كان ذلك في حجة الوداع، قال فدخل النبي صلى الله عليه وسلم يعودني، فقلت يا رسول الله إنه قد بلغ بي من الألم ما ترى، قد بلغ بي من الألم ما ترى. فبيشتكي كل شوف أنا إيه اللي حصل لي ومدى ما وصلت إليه صحتي من التدهور، وعندي مال وأريد أن أوصي به. فذكر المرض ليس على سبيل التشفي والتسخط على قدر الله تبارك وتعالى جائز، ولكن كظمه من باب اللب. ومن علو الهمة أيضا ما قاله محمد بن واسع رحمه الله. محمد بن واسع ده الله يعرفه، وقل من الناس من يعرفه. لما تقرأ سيرة محمد بن واسع تبكي على نفسك. هو صاحب الكلمة الشهيرة: لو كان للذنوب رائحة ما استطاع أحد أن يجالسني. وكان محمدا من العباد الزهاد، من العباد الزهاد، كان يقول: إني لأعرف الرجل يبكي 20 سنة ورأسه بجانب امرأته ما تشعر امرأته به. يعني يبكي من خشية الله فتدركه العبرة فلا تشعر امرأته به ورأسه بجانب رأسها. يا لعلو الهمة. ولذلك حق لمثله أن يكون في زمرة السبعة الذين يظلهم الله عز وجل في ظله يوم لا ظل إلا ظله. فذكر منها منهم صلى الله عليه وسلم: ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. تعرف الدمع إنما يسوقه قائدان، دمعك لا ينزل إلا إذا ساقه بالسوط قائدان. القائد الأول قائد الخوف، والقائد الثاني قائد الشوق. فالخائف باك والمشتاق باك، كلاهما يبكي. فالخائف من الله عز وجل يبكي، والمشتاق إلى لقائه يبكي أيضا. فالذي عمر قلبه بذكر الله عز وجل إذ قلبه يطوف حول العرش إنما يبكي إما فرقا وإما شوقا، فلا يزال يبكي أبدا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال هنا: ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. نحن عندنا في السلف همم، ولذلك نحن نحتاج إلى من يبرد. أنا أهيب بالدعاء وطلاب العلم أن يعقدوا المجالس في سير السلف، أن يقرأوا سير السلف ويقفوا عند النكات التربوية في سير هؤلاء العظماء، يعرضونها على الجماهير، يعرضونها على الجماهير. أبو سعيد الأشج ابن أبي داود، أبو بكر بن أبي داود، خرج يكتب الحديث، خرج يكتب أبو سعيد الأشج ويكتب عنه الحديث، واشترى 30 مدا باقلة، وكان معه أرغفة. اللهم استعان. تعرف الرغيف بتاع أبي نوح؟ تسمع أبي نوح؟ أو الشاعر بيقول: يجوع ضيف أبي نوح بكرة وعشي، أجاع بطني حتى وجدت طعم المني، وجاءني برغيف قد أدرك الجاهلي. رغيف بقى مصنوع بقى يمشي حديد الصل، كفران حديد الصل. وجاءني برغيف قد أدرك الجاهلي، فقمت بالفأس كيما أدق منه شظي، عايز آكل. وما يجيش اللقمة إلا بالفاس. أمي ياخد لقمة سلم الفاس، طارت حتة من الفاس، ها سلم الفاس وانطاع مثل سهم الرمي، طلعت اللقمة دي كالقذيفة. فشج رأسي ثلاثا ودق مني ثني. طب تحاكل إذا كان كسر الأسنان. أهدى رغيف أبي نوح، أشهر من أبي نوح، أول حتى ما تعرفوش، لكن شوف رغيف أبي نوح، رغيف خالد الذكر أهو. أم ابن أبي داود عملت شكارة قد كده فيها أرغفة أبي نوح. فإذا أراد أن يأكل ذهب إلى شط الفرات وينقع الرغيف ساعة وبعدين يأكل ويقرقش له إيه أربع حبات فول وينطلق إلى أبي سعيد الأشد يكتب الحديث. فنفد زاده ولكنه كتب عن أبي سعيد 30,000 حديث. بسلام على الهمم، الهمم. وابو بكر بن ابي داود ده انت ما تعرفوش ابو بكر بن ابي داود، انت تعرفوا ابوه، تعرف ابوه مين؟ ابو داود صاحب السنن الشهيرة، الامام ابو داود سننه احد السنن الاربعة الشهيرة واحد الكتب الستة، كتب الستة البخاري ومسلم وابو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه، الصحيحان اللي هو البخاري ومسلم، السنن الأربعة أول هذه السنن مرتبة عند أهل العلم، سنن أبي داود في الثناء والذكر وحسن التبويب. أهداء ابنه أبو بكر بن أبي داود. وهذا موقف من المواقف اليسيرة في حياة هذا الإمام الكبير العالم. في إمام يمكن تردد اسمه على لسان في هذه المجالس وتردد اسمه أكثر في مجالس الحديث المصطلح وفي مجالس شرح كتب الحديث زي صحيح مسلم وغيره، الإمام عبيد الله ابن عبد الكريم. حد من طلبة الحديث كان يقول لي ده يبقى كنيته مين؟ عبيد الله ابن عبد الكريم. هذا الإمام هو أبو زرعة الرازي، أبو زرعة الرازي. روى ابن أبي حاتم في مقدمة كتابه الجرح والتعديل، وكذلك روى هذه القصة الحاكم في علوم الحديث، وكذلك رواها الخليلي أبو يعلى الخليلي في الإرشاد في ذكر علماء البلاد، وكذلك رواها ابن البناء في فضل التهليل وثوابه الجزيل. والقصة طويلة، القصة فيها يعني زيادات. تقول القصة أن محمد ابن مسلم ابن وارة أبو عبد الله الرازي قال لأبي حاتم الرازي هلم بنا نذهب إلى أبي زرعة نلقنه الشهادة في الموت. فجاء أبا زرعة وهو في السوق، السوق يعني وهو في النزع يجود بروحه. أبو حاتم الرازي وأبو زرعة الرازي ولاد خاله، شفت هذا اثنين ولاد خاله بالحجم ده في بلد واحد. فقال أبو حاتم الرازي لمحمد بن مسلم بن وارة إني لأستحي من الله أن ألقن أبا زرعة الشهادة. أنا ألقن أبو زرعة الشهادة؟ رجل طول حياته يكتب حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ردد الصلاة عليه ملايين المرات، ولذلك لا أسعد بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم والشرب من حوضه مثل المحدثين. ليه؟ كل حديث ينقلونه يصلون عليه، عليه الصلاة والسلام، فيقول أنا ألقنه الشهادة، إني لأستحي من الله أن ألقنه الشهادة. هل يصيف على نعمل أي حيلة؟ من حقه علينا ومن تمام الوفاء للرفيق إذا مات أنك أنت تفضل معاه لحتى ما تلقنه الشهادة، هو ده مقتضى الوفاء، مقتضى الصحبة. تعال نعمل أي حيلة كده، نعمل نفسنا بنتذكر الحديث. أنا أقول نص الحديث وأقول أنا مش فاكره مثلا، الحديث ده كملته إيه؟ ثم أنت تكمله، يوم هو بقى يتذكر واخبرك، يبقى تخلصنا من حرج التلقين. قال له ماشي. فقال أبو عبد الله محمد ابن مسلم ابن وارث، حدثنا أبو عاصم النبيل قال حدثنا عبد الحد الحميد بن جعفر فر مش فاكر هذا ايه الحكايه، فر وذهب مني وتلجم لسانه ولم يستطع ان يكمل وسكت. فقال ابو حاتم حدثنا بندار، بندار في اللغة يعني من بيده الميزان، بندار ده لقب للإمام الكبير محمد بن بشار. معلش أنا بتكلم في اللغة العاشق، بلغة المحب، يعني أحب لما يجي ذكر هؤلاء أبقى مش عايز أبطل الكلام في ترد لأنني أعرف قدرهم. دينك الذي تعبد الله به إنما نقله إليك هؤلاء الثقات والعلماء الكبار، فلهم في عنقك دين، على الأقل أقل شيء من حقهم عليك أن تترحم عليه. فقال أبو حاتم الرازي حدثنا بندار محمد بن بشار قال حدثنا أبو عاصم النبي قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر فر وقف وكمان. حينئذ قال أبو زرعة وهو في الثوب حدثني محمد بن بشار قال حدثني أبو عاصم النبيل قال حدثني عبد الحميد بن جعفر عن كثير ابن أبي عريب عن مالك بن يخامر عن معاذ بن جبل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان آخر كلامه لا إله إلا الله وخرجت روحه. في رواية ابن البناء قال خرجت روحه مع الهاء، خرجت روحه مع الهاء. هذه الأئمة اللي احنا نعطر مجالسنا بسيرهم، أبو زرعة الرازي، وعندنا مثل أبي زرعة ألوف، أمتنا أمة شامخ غني، أمة عمرها ما كانت فقيرة في الرجال أبدا، ممكن تكون فقيرة في المال، فقيرة في الموارد، لكن غنية في الرجال. لو وزع، لو نثر كمال رجل منهم على أهل النقص لصاروا كملا. بغداد ومصر ودمشق وغيرها من بلادنا وراء النهر كانت تعج بألوف مؤلفة من هؤلاء العلماء الكبار. يبقى نقل هذا الفضل، فضل وهذه التراجم على المسلمين أنا أراه ضرورة، صار ضرورة بعد كل يوم يطلعون هالفوت يلمعوه علشان الشباب يتأسوا بيه. حياتهم كلها عفن وكلها نفل. أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون، إيه الريحة دي؟ أناس يتطهرون، دول لازم يطلعوا من بلد فورا، مش طايقين ريحة الفور. هو العالم العفن الغربي كله كده، وبينقلوا إلينا هؤلاء، ينقلوا إلينا الفواحش. الصحافة ظلت 3 سنوات تلاحق هذه المرأة وتلاحق الفضائح وتنشره، ويعني مش مكفيهم بقى البلاوي الزرع مطلعين لنا مجلة الحواس. مجلة الحواس هذه المجلة لا يجوز على الإطلاق أن تنشر. مجلة الحوادث فيها تفصيل للشر، تفصيل للشر. لقد أحسن أبو العلاء المعرف البيتين اللذين ذكرتهما في الخطبة، أحسن جدا إحسان فيهما: عش مجبرا أو غير مجبر، فالخلق مربوب مقدر، والخير يهمس بينهم ويقام للسوءات منبر. كل خصلة سيئة لازم تلاقي منبر طويل واقف واحد طول كده اهو وصوته قد كده اهو يدعو الى ماذا؟ تفصيل في الشر، تفصيل دقيق. هذه المجلة نشرت من الشر ما لا يعلمه الا الله. وكذلك اخبار الحوادث ما هي الثمرة العائدة؟ طوفان. فلذلك لابد من الرد. احنا عايزين نبين ان احنا امة محترمة، ما احنا شو امة جربانة زي الامة التي تعيش على هامش الدنيا الان، ده احنا امة محترمة فعلا. اولئك ابائي فجئني بمثلهم اذا جمعتنا يا جرير المجامع. هؤلاء ابائي فلان وفلان وفي العلماء اللي احنا بنسميه. اولئك ابائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع. يبقى نثر سير هؤلاء في مجتمعات المسلمين هو عودة إلى الفضيلة وعودة إلى علو الهمة مرة أخرى. لأن بعض الناس قد يرى أن الناس الكبار بدءا من الرسل والصحابة دول مستواهم عالي وإحنا فين وهم فين، فيقوم بقى يصده هذا البون الشاسع عن التأسي. أنا لما أجيب له بقى سير العلماء اللي هم أقل بقى من القرون الأولى، أقل من الصحابة في المنزلة وقد فعلوا مثل هذا، يوم الإنسان يكون عنده حافز على أن يكون أمثال هؤلاء. يبقى أحد أو أهم باب في علو الهمة أن تطالع سير السلف بدءا من الصحابة رضي الله عنهم إلى العلماء العاملين. يبقى علو الهمة لابد أن تتسلح به وأنت ماض في مسألة الولاء والبراء اللي احنا ما زلنا بنتكلم فيها، وهذه مسألة خطيرة صح يطول الكلام بنا فيها، لكن حياتنا كلها مرهونة بها. ولربما بالوقوف على هذه المعاني سنختصر إن شاء الله عز وجل الوقوف على آيات كثيرة من سورة القصص اقتضاها او يقتضي الكلام فيها بعض المعاني التي توقفنا عندها طويلا، مثل صدق الانتماء ومثل المحبة ومثل عقيدة الولاء والبراء.